نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد قبل الانتقال الى كتاب جناية التميع على المنهج السلفي سألني أحد الإخوة لماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة إن كان سبب الشؤم حقيقيا المرأة والدار والفرس لماذا؟ ما الجواب يا يعني إخوة؟ أجبته من يعرف الجواب؟ نعم أحسن بارك الله فيك قلنا أن الحصر هنا حصر إضافي نسبي وليس حصرا حقيقيا الحصر نوعان يا أخوة الحصر نوعان في اللغة العربية حصر حقيقي أي إثبات الشيء إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عدا إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عدا هذا ما يسمى بالحصر الحقيقي أما الحصر النسبي أو الإضافي يعني نسبة إلى شيء ما كما في هذا الحديث إنما الشؤم في ثلاثة أو إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة هذا يسمى بالحصر النسبي يا أخوة يعني نسبة إلى أن هذه الأشياء أقرب هذه الثلاثة أقرب الأشياء إلى الإنسان وأكثر ما يأتي الشخص من الشؤم يأتي من جهة هؤلاء الثلاثة لا معنى هذا نفي الحكم عما عدا هذه الثلاث في الحصر الإضافي النسبي لا نقول بنفي الحكم عما عدا نثبت الحكم للمذكور إثباتا كاملا إثباتا ظاهرا لكن ليس معنى هذا نفي عما عدا نفيا مطلقا كليا نقول في غيره لا يوجد كما يوجد فيه هذا الشيء المذكور أكثر ما يخالط الإنسان يخالط ماذا زوجته ودابته وبيته في بيته يسكن في بيته نعم ولذا إذا كان هذه الأمور الثلاث هذه الأشياء الثلاث غير صالحة مثلا لا شك أن الإنسان يتشائم لكن قد يكون أحد زملائك كذلك رجلا غير صالح زميلك في المدرسة أو في الجامعة أو في أي مكان آخر كذلك تتشائم به لا تصاح له لكن متى تلتقي به؟ هل التقاؤك به كالتقائك بزوجتك وبدابتك وبيتك كذلك؟ الجواب لا والله أعلم طيب يا أخوة السؤال السابع يقول السؤال يمضي بعض الناس السنين والشهور في مناصحة أهل الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ مع مجالستهم خط على مناصحة وخط على مجالسة مع مجالستهم فهل هذا كان عليه عمل السلف يعني أن نمضي سنوات وأشهرا نجالس المبتدعة بحجة المناصحة أنت تصاحبه وتماشيه ويستمر هذا يعني فترة زمنية طويلة وإذا أنكر عليك تدعي أنك تناصحه هل هذا مقبول أم لا؟ الجواب المناصحة لا بد أن تنتهي إلى شيء المناصحة لا بد أن تنتهي إلى شيء لكن ما هو أمد هذا الشيء هل حدد في الشرع بزمن محدود بأسبوع أو بشهر أو بجلسة أو بمرة أو مرتين يقول وهو أن تتيل شيء وهو إما قبول المنصوح نصيحة الناصح ورجوعه إلى الحق وسلوكه سبيل المؤمنين وانتهاج السنة أو العناد والإصرار أو العناد والإصرار لا بد أن تنتهي إلى شيء نعم وهذا الأمر لا يستدعي التطويل أبدا، وإنما يظهر في جلسات، هذا في الغالب، نعم في الغالب في جلسات لا يستدعي التطويل، المناصحة لا تستدعي التطويل، أنهي مناصحتك ومجالستك في جلسات، لكن قال هذا في الغالب، وإنما لو ساغ التطويل فهو نادر في حق أناس يظهر منهم الدين ويظهر منهم شيء من القرب. لاحظوا هذا يا أخوان، يظهر منهم الدين ويظهر منهم شيء من القرب، لكن عليهم غابش، فهؤلاء يحتاجون إلى شيء من التعاهد، شيء من التعاهد. أما مجالسة أناس الجميع أهل الأهواء، أو مجالسة أناس الجميع أهل الأهواء، يعني هؤلاء الناس الذين تجالسهم كلهم أهل أهواء، أو في مجلس يغلب عليه أهل أهواء، مجالسة ممازجة ومخالفة يعني على الدوام، فهذا ليس عليه عمل السلف فيما علمناه حتى الساعة، فالأمر فيه تفصيل، خط على فالأمر فيه تفصيل. هذا التفصيل يرجع إلى ماذا يا أخوة؟ يرجع إلى تقدير من؟ تقدير الناصح من أهل السنة إن كان من أهل العلم، يرجع إلى تقدير. أحيانا يرى الناصح إطالة مناصحته وإطالة مجالسته، يرى الخير في هذا، وأحيانا لا، يقول هذا لا ينفع معه، جلست معه مرة واحدة تكلمت معه ظهر لي أنه لا ينفع معه في الكلام، يتركه ولا يجالسه ولا يناصحه، وأحيانا يقول لا هذا فيه لين، هذا فيه لين وفيه قرب، أشعر بتحسنه، فيتطلب مني ماذا؟ الدوام معه وتعاهده، عسى ولعل أن أهديه أو أخفف من شره وأخذ بيديه إلى ماذا؟ إلى الصراط المستقيم. إذن هذا الأمر يا أخو يرجع إلى اجتهاد الناصح بشرط أن يكون من أهل العلم، أما من كان جاهلا لا. ثم نقول بارك الله فيكم، هل تشترط المجالسة أو المخالطة للمناصحة؟ هل تشترط المخالطة للمناصحة؟ هذا أمر ثاني، دعينا من الأمر الأول الآن ننتقل للأمر الثاني، هل تشترط المخالطة والمصاحبة للمناصحة؟ لا بد أن أصير صاحبا له وزميلا له وصديقا له لكي أنصح، أم لا تشترط المصاحبة ولا المخالطة؟ أتصل به أسلم عليه وأتكلم معه، أخي بلغني عنك كذا، أو أرى أنك تقول كذا وتفعل كذا، وهذا خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، من باب النصيحة لعامة المسلمين قمت بنصحك في مكالمة، في مراسلة، أو في مجالسة لا بأس، تمت النصيحة، أمكننا أن ننصح أم لا بهذه الطرق؟ أمكنك أن تنصح، أما أن تقول لا، لابد أن أصير صاحبا له، أتخذه صاحبا وخليلا لي، أصاحبه في حلي وارتحالي، في سفري وفي إقامتي، نعم لا يا أخي، ليس من لوازم المناصحة المصاحبة، فمن يحتج بالمناصحة على المصاحبة نقول قد أخطأت وخالف، لا تصاحب أهل الأهواء والبدع، لا تصاحبهم، ناصحهم لكن لا تصاحب، وإن اقتضت المناصحة المجالسة جالسه الأمانة، لأن أهل البدع هم محل دعوتنا أيضا أم لا؟ يقول الكفار هم محل دعوتنا، فكيف بأهل البدع؟ إذا تمكنت من الجلوس إلى كافر، إلى ملحد، إلى مرتد، لدعوته إلى الإسلام، ولمناصحته، تقوم بهذا أم لا تقوم؟ قلت يا اخي ادعو الى سبيل ربك. ادعو من؟ مقيد؟ لا ما مقيد، ادعو كافرا، ادعو منافقا، ادعو مبتدعا، ادعو فاسقا، ادعو سنيا سلفيا، ادعو الى ربك. ارى اخا سلفيا واقعا في فتنه الشبهات، انصح. ارى اخا سلفيا واقعا في فتنه الشهوات، هو سلف لكن رق ايمانه وضعف، انصحه. اذا النصح للجميع يا اخوه، وبما ان النصح للجميع نقول اذا تطلب النصح واقتضت الدعوه ان تجلس مع كافر جلس. النبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس مع الكفار لدعوتهم لا يجلس، ولا غبار عليهم، يدعوهم الى الله، يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. وان تطلب النصح مجالسه مبتدع لمناصحته اجلس مع المبتدع لا مانع، بشرط ان تكون من اهل العلم وطالب علم متمكن من دعوته، اجلس معه لنصحه. لكن لا تجعل هذا ديدنك وتنسى الاصل وتنشغل بالوسيله، تنسى الغايه والمقصد وتنشغل بالوسيله. كان مقصدك مناصحه لكن نسيت المناصحه، صرت ماذا؟ صاحبا وخليلا. يا فلان ما لك مع فلان؟ في بادئ الامر اناصحه، الان لا، ما بقت المناصحه، الان المصاحبه. فالامر الثاني الذي ذكرناه ما هو يا اخوه؟ قلنا المناصحه لا تستلزم المصاحبه، لا تستلزم يا اخي ابدا، لا تستلزم، لا تصاحب. بامكانك ان تنصحه كما قلنا برساله او باتصال او بجلسه او بجلسات، لكن لا تصاحب. نعم. الامر الثالث، هل كل مجالسه لمبتدع تدل على ان المجالس السني صار مميعا مبتدعا؟ هل كل نوع من انواع المجالسات مع المبتدع يدل على ان المجالس السني له صار مبتدعا مميعا؟ كلا والله، لا، لا يدل على هذا الاحكام. احيانا يجمعك والمبتدع ماذا؟ الوظيفه، شئت ام ابيت، انت في دائره وهو في دائره، تلتقي به ويلتقي بك، تساله ويسالك. اذا وجدت في الدائره كافرا انت ملزم بماذا؟ بالتعامل معه، لان الدائره ليست بيتا وليست خاصا بك، دائره حكوميه وانت في هذه الدائره. يوجد من هو فاسد، يوجد من هو مبتدع، حتى في الجامعه الاسلاميه، في الجامعه الاسلاميه يوجد مبتدع ام لا يوجد؟ يوجد اساتذه من المبتدعه يدرسون وفي هيئه التدريس. ماذا يفعل المدرس السني السلفي؟ ينهزم ويفر من الزحف ويترك الجامعه للمبتدع؟ لا لا، لماذا تترك؟ كن مجاهدا وامر بالمعروف ونهى عن المنكر. ولكن قلنا اتق الله قدر استطاعتك، واعلمه، اعلم المبتدع واشعره انك لا تستجيب. ليس معنى مجالستك له في الدائره انك راض عنه وراض بطريقته وبمنهجه وبذاته. لا، نعم الوظيفه جمعتنا لكن السنه فرقت بيننا. تمسكي بالسنه جعلني افارقك، وتعصبك لبدعتك ايضا جعلك تفارقني وتفارقني. فلا نقول يا اخوه، لا نحكم على كل من رايناه واقفا مع مبتدع او جالسا مع مبتدع نحكم عليه انه صار مبتدعا. لا، في التقيه كيف صار مبتدعا؟ وبماذا صار مبتدعا؟ لانك رايت. طيب واذا رايته مع كافر؟ قل صار كافرا لأنه جلس معك، يلزمك هذا. إن رأيتني مع مبتدع فحكمت علي بالبدعة، إذن يلزمك أن تحكم علي بالكفر حينما تراني جالسا معك أكل. وهذا ظلم وبخل يا أخي، هذا ليس من السلفية في شيء. والأمور بمقاصدها، ويتقي الإنسان ربه جل وعلا قدر استطاعته. إذن هذه ثلاثة أمور. نرجع إلى الأمر الأول، نقول إلى متى نبقى مع المرصوح؟ نقول قال عليه الصلاة والسلام: امروا بالمعروف، انهوا بالمعروف، امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم بخاصة أنفسكم. تجلس مع رجل من أهل البدع أو رجل من أهل الإلحاد والكفر، إذا وجدت فيه القبول واللين وأن كلامك معه ينفعه وأنه ليس مجادلا وليس مدافعا بالباطل وأنه ليس معاندا ليس معجبا برأيه وإنما يريد الحق، يا أخي استمر معه في جلسة في جلسة ولو إلى 20 جلسة، ما المانع؟ في كل جلسة أنت تتقدم معه إلى الخير وتقربه إلى الخير أكثر فأكثر، بشرط أن تتحصن، لأن المريض لما يدخل على بعض المرضى يعني يجعل لنفسه لقاحات ويجعل لنفسه أحيانا وقايات. وطالب العلم أو الداعية إذا لم يكن صاحب علم لا يجالس المبتدع بحجة أنني أنصحه، لا، قد تكون أنت الفريسة، أنت الفريسة، جلست معه وهو صاحب شبهة فأثر فيك بشبهه وخرجت وصرت مثله أو صرت شاكا في دعوتك وفي عقيدتك. فلا نقول يا أخوة، لا نحبذ ولا يشجع على مجالسة المبتدعة ولا على مجادلته، لكن قد يتطلب الأمر، قد يتطلب الأمر هذا الجلوس وهذا النقاش، ولا سيما إذا رأيت أن هناك أناسا كثيرين متأثرين بها واستطعت أن تهديه أو ترد عليه استفاد غيره من هم تبع له. هذا والله أعلم. قال: وإنما لو ساغ التطويل فهو نادر في حق أناس يظهر منهم الدين ويظهر منهم شيء من الصور. لكن معنى تفسيرنا الآن بين إفراط المتطوير المميعة، ميع هذه الأصول السلفية، السلف حذروا من مجالسة أهل البدع ومن مخالطتهم ومصاحبتهم، فإذا بالمميعة لا يرون من هذا الأمر بأسا ولا يرون خطرا على السني المخالط للمبتدع. والحدادية على طرفي نقيض معهم، حكموا على كل سني سلفي إذا رأوه مع مبتدع حكموا عليه أنه صار مبتدعا أو صار مميعا، وهذا ظلم وبغي يا أخوة. وإن رأيتني مع مبتدع، وإن رأيتني، هل لا سألت، هل لا استفسرت، ما هو السبب؟ أنا أنصحه وأقيم عليه الحجة، أم جمعني معه أمر يعني فرض علينا مثلا كوظيفة أو ما شابه ذلك؟ مجرد رأيتني مع فلان، أو حتى إذا زرته أنا، زرته لدعوته ولنصحه، هل حكمت علي بأنني صرت مبتدعا؟ يجوز لك أن تزور الكافر، أن تعود الكافر إلى مدى إذا رجوت فيه الخير ولإقامة الحجة عليه. فلذا يا أخوة لا ينبغي أن نتسارع ونتشدد ولا نقول بهذه التفاصيل التي ذكرها أهل العلم. انظروا آخر كلام الشيخ عبيد، قال: فالأمر فيه تفصيل، فالأمر فيه تفصيل عند أهل السنة، لكن عند الحدادية والمميعة لا تفصيل. عند المميعة لا يحتاج إلى أي تفصيل، يجوز لك التجارة والتصاحب، وعند الحدادي لا تفصيل، إذا جلست إذا رأوك مع شخص مبتدع حكموا عليك بالمبتدع. لا نقول أخطأ الفريقان وأصاب أهل السنة الذين هم على المنهج الوسط. ونسأل الله حسن الختام، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله أجمعين. طيب يا أخوة، بعض الأسئلة أو بعض المقترحات. يقول يأتي شهر ربيع الأول ويبدأ القبوريون والمبتدعة بالدعوة إلى هذه البدعة، فما هو الموقف الصحيح لخطباء أهل السنة والجماعة؟ الذي يعلمه والله أعلم، بارك الله فيكم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فلنجعل خطبنا خطبا علمية لا حماسية عاطفية فارغة عن العلم، لأنه إذا كانت الخطبة علمية مبنية على كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أئمة الهدى، فلا تثمر هذه الخطب إلا خيرا وإلا رحمة. أما إذا كانت الخطب حماسية ولم تنضبط بضوابط الشرع يا أخوة، فأحيانا تتكلم بكلمات تؤول عليك وعلى الدعوة بالشر. ولا تنسى أننا لسنا وحدنا في الساحة، يوجد أعداء، يوجد مخالفون، ولهم مكر وكيد. فلا أريد منكم أن تخافوا أو أن أثبط من عزائمكم، لا والله، أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وبينوا، لكن بالحكم بالعلم وبالموعظة الحسنة، وكذلك بالجدال. تأتون بشبهاتهم وتردون عليها وتقلدونها، هذا أمر مطلوب. أما أن تكون الخطبة فارغة عن الأدلة وعن العلم وإنما مجرد حماس وتهجم على الطرف المقابل، هذا قد يجلب علينا شرا ونحن في غنى عنه، بارك الله فيك. ولا تنسوا أننا على خير عظيم، أما المبتدع والخرافيون ليسوا على خير، فما عندهم شيء يخسرونه، أما نحن عندنا شيء لا نريد أن نخسره. دعوة مباركة يا أخوة منتشرة، الحفاظ على هذه الدعوة واجب علينا، واجب علينا، لا نفرط فيها ولا نخسرها بسبب كلمة حماسية لا نفكر في عواقبها وفي آثارها السلبية، بارك الله فيك. بالنسبة لكتاب الشيخ عبيد، قد ينتهي أو نكمله إن شاء الله الدرس القادم، ماذا تقترحون مكان هذا الكتاب؟ نعم، السنة. طيب هذا بعد أصول أصول الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام البردي، هافي منهج الأنبياء للشيخ ربيع. طيب هذه مقترحات الثلاث. ها نعم، هي طالب العلم الرازي، هافي كتاب في صفحة. أصول في التسليم، هافي خير إن شاء الله، سمعته ونفكر فيه ونختار شيئا، ونسأل الله أن يوفقنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.